أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. باب القراءة في الصلاة. قلنا أن القراءة في الصلاة إن كان إماما، إن كان الإمام أو مأموم، لا شك أن القراءة واجبة في حقه، لا سيما الفاتحة فإنها ركن. لكن خلاف العلماء في المأموم، في المأموم هل يقرأ الفاتحة أم لا؟ ذكرنا ثلاث أقوال لأهل العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، لا صلاة. يقول الشيخ صالح الحدان رحمه الله، يقول: لولا حديث أبي هريرة فهي خداج لقلت لا صلاة يعني صحيحة باطلة. يقول: لولا حديث أبي هريرة كل صلاة لا فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج يعني ناقصة الأجر. تقول: ولدت الناقة ابن الخداج، يعني ناقة صغيرة ناقصة. تقول: النخل رطبه خداج، يعني صغير ناقص. تقول العرب هكذا، فالخداج هو الناقص. فيقول: لولا حديث أبي هريرة لقلت حديث عبادة بن الصامت الذي لا يقرأ فاتحة صلاته باطلة. لكن دل على إيش؟ أنه ناقص الأجر، ناقص الأجر. فقال: كل صلاة، وكل من الفاظ العموم، فريضة، نافلة، مأموم، إمام، منفرد، لا صلاة. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، يعني الفاتحة. وعبادة بن الصامت وهو راوي الحديث كما قلنا عند الدارقطني وحسنه، لما دخل المسجد والإمام يقرأ قرأ الفاتحة. ففهم إيش فهم؟ أن تقرأ على كل حال. وفهم الصحابة أولى من فهمنا للنصوص، لا سيما راوي الحديث. وهذه أكثر مرة أقول لكم أن راوي الحديث هو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. لماذا؟ لأنه هو صاحب القصة، هو راوي الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب. نعم، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الظهر أو صلى العصر كان إيش؟ يطيل أول ركعتين ويخفف ركعتين الثانية في الظهر، والعصر كذلك لكن أقل من، أما المغرب فكان يخفف عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ بالفاتحة وسورة، وأما الثالث والرابع كان يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. لكن لو قرأ سورة معها لا بأس، فإن أبا بكر الصديق رضي الله قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة آية رواه مالك في الموطأ، وهذا من فعل الصديق عنه وارضاه. نعم. لكن قال في الفجر كان يطيل عليه الصلاة والسلام. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، قال: يكره المواظبة على قراءة قصار الصور في صلاة الفجر، طبعا إلا إذا كان مسافرا، فالمسافر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الزلزلة مرتين في الفجر. لكن إذا كان في الحضر يكره المواظبة على قراءة قصار الصور في صلاة الفجر، لأن الفجر الناس يقومون في نشاط ويطلون فيها القراءة. نعم. إيه، اسمع الآية أحيانا، يعني كان يعرفون ماذا قرأ. والطور كتاب مسطور ثم يسكن فيكم الشرب، وهكذا، يعني أحيانا كان يسمع الآية، ليس أنه يعني ينشر في الصورة كلها، لكن الآية. نعم. لا، يجهر بآية واحدة حتى يعرفون أنه إيش جهر بآية، مثلا في صلاة الظهر هذا في سرية ويتكلم كاملة. لكن عامة هو قال الآية، آية أو آيتين، لكن أنه لا يقرأ كاملة، لا اتصل علينا أحد أخوة في أحد المرات يقول أن عندهم إمام يجهر في صلاة الظهر كأنها جهرية قراءة كاملة. فلما يعني أنكر عليه الناس قال ما أشهلكم بالسنة، يقول ما أشهلكم بالسنة. إيه نعم. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الآية أحيانا. إيه نعم. فلكن الحمد لله لما كلمناه جزا الله خير قنع، عرف أنه يعني ليس هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يقول كان يسمع الآية أحيانا، ليس دائما، أحيانا الآية آيتين، أما يشرب الصورة كاملة فهذا خلاف السنة. نعم. الجهر بالأذكار، نعم الجهر بالأذكار جاء في صحيح البخاري حديث ابن عباس. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم، يعني كان أحيانا يطيل المغرب الطور مر الأعراف، فكان أحيانا. أذكر أن أحد العلماء في نجد قرأ فينا صلاة اسمها في صلاة الفجر آل عمران كاملة، أذكره قديما من 20 سنة أو أكثر. كنا ذهبنا إلى، قالوا عنده درس بعد صلاة الفجر، فذهبنا لحضور الدرس، قرأ آل عمران حتى النور قد شق. فسألته قال لا شك أنه أحيانا كان يفعل هذا، وكان ضريرا هذا الشيخ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. نعم. أما المسافر لا يطيل في القراءة، إذا كان في السفر يقرأ قصار الصور، هذه هي السنة في حق المسافر. وفي الحاضرة في صلاة العشاء أيضا السنة التخفيف، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: هل قرأت بالأعلى، بالغاشية، بالطارق، بالشمس والليل؟ نعم. العشاء الأخرى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. نعم. هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية من الجيش، والسرية هي العدد من الجيش، فكان كلما قرأ الفاتحة والسورة قرأ معها أيضا قل هو الله أحد. هذا فيه بيان جواز قراءة السورتين في الركعة الواحدة مع الفاتحة، ويتسمى القرائن كما جاء في حديث ابن مسعود القرائن، يعني كان وسلم يقرن بين سورتين في ركعة واحدة كما في حديث ابن مسعود، فلا بأس أن يقرأ سورتين بعد الفاتحة، لا بأس، وسواء كان في قيام الليل أو كان في فريضة. فلما يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها صفة الرحمن، لما قال يا محمد صف لنا ربك فأنزل قل هو الله أحد، فقال أخبروا أن الله يحبه، في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية تليق به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم، هذا في صلاة العشاء، في صلاة العشاء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني أن البسملة لا يجهر فيها في الصلاة خلاف مذهب الشافعية، بل الأحاديث التي ذكرها الدارقطني رحمه الله أو رواها في سننه روى عدة أحاديث، منها حديث مسلمة وغيرهم، أن مسلم كان يجهر في الفاتحة. فلما ذهب الدارقطني إلى مصر وسئل عنها قال: كلها ضعيفة، ما صح في الجهر حديث، ما صح في الجهر حديث. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، يقول: هو كما قال الدارقطني كلها ضعيفة، قل ولو صح من شيء، لو صح يكون من باب التعليم، مقام التعليم، اقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، باب التعليم فقط. لكن في الصلاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، لكن ليس معناه أنه ما كان يقرأها، لا كان يقرأها لكن سرا، يقرأها سرا. وهكذا كان الخلفاء بعده، الخلفاء ما كان الخلفاء يجهرون كما في حديث أنس، إنما كانوا يقرؤونها سرا البسملة، ثم بعد ذلك يجهرون به الحمد لله رب العالمين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. يعني جهرا، يعني لا يذكرونها جهرا، لكن يرونها سرا، يرونها سرا. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. باب سجود السهو. السهو هو النسيان، هو النسيان، سهى فلان أي نسى. وسجود السهو له ثلاث حالات: إما شك في الصلاة هل صلى ثلاثة أو أربعة، أو نقص في الصلاة صلى الظهر ثلاث ركعات، أو زاد في الصلاة صلى الظهر خمس ركعات. فهذه حالات السهو: إما شك أو زيادة أو نقص، ليس هناك حالة رابعة. والسجود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام، ذكر في الاختيارات الفقهية، يقول في كل هذا جاءت السنة. الشافعي رحمه الله يرى السجود دائما قبل السلام دائما، مالك يرى دائما بعد السلام، الإمام أحمد وابن حزم وغيرهم يفرقون إن كان في نقص أو كان في زيادة، إن كان في نقص قبل السلام، إن كان في زيادة بعد السلام. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمر واسع، إن سجد قبل السلام أو بعد السلام كله صحيح. وسجود السهو كما قال أهل العلم هو أصعب أبواب كتاب الصلاة، سجود السهو أصعب أبواب كتاب الصلاة. والسهو إما في سنة أو في واجب أو في ركن، ثلاث حالات: إما في سنة مثل ما رفع يديه وهذا لا شيء عليه، لا سجود ولا شيء لأنه سنة، وإما في واجب لم يقل سبحان ربي العظيم في الركوع ما قاله وهذا لا شيء عليه ويجبره في السجود سهو إن كان إماما أو منفردا، أما إن كان مع الجماعة الإمام ضامن ولا شيء عليه، لا سهو ولا غيره إن كان مع الجماعة. الحالة الثالثة: إذا ترك ركن من أركان الصلاة، لم يركع لم يسجد، وهذا لابد أن يأتي به ثم يكمل صلاته، لابد أن يأتي به. بمعنى شخص سجد ثم رفع ثم قام مباشرة، لم يسجد السجدة، لما قام تذكر يرجع مباشرة يأتي بالسجدة ثم يقوم ويسجد السهو بعد ذلك. أما إذا سجد يا إخوة ثم قام وقرأ وتذكر تكون الركعة الأولى غير صحيحة، وهذه إقامة مقامه. نعم. أسلم الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. العشي يعني الظهر أو العصر، هذا العشي الظهر أو العصر وليس العشاء، العشي. نعم. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. شبك بين أصابعه، إذا توضى الإنسان وذهب إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه كما جاء في حديث عند الإمام أحمد فإنه في صلاة، وإذا دخل المسجد لا يشبك بين أصابعه بعد الصلاة لا بأس أن يشبك بين أصابعه، لما سلم شبك بين أصابعه، كان يظن أن الصلاة قد انقضت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وخرجت السرعان، يعني الناس خرجوا بسرعة، قالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة، يعني الرباعية أصبحت ركعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. ذو اليدين لأن يديه طوال، اسمه خلاد بن مخلد. نعم. قال رحمه الله تعالى فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر سجد مثل سجوده أو أطال، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. نعم. يعني فقال هذا قال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ يعني نسخت من 4 ركعتين أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم تنسى ولم أنسى، قال بل نسيت. الرجل يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. يقول العلم إذا قال الشخص يا شيخ أنت صليت الظهر 4 ما تخل قوله، إذا أنت متأكد أنه 4 لكن تسأل، إذا أقروا نعم تأخذ، لأن أنت سلمت وأنت ليش متيقن أن الصلاة تامة، وذاك الرجل أتى بقول فأصبح الآن موضع شك وأنت متيقن، واليقين لا يزول بالشك. متى يزول اليقين؟ إذا جاءك يقين آخر، اليقين يزول باليقين. قال نعم يا شيخ صليت 3، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وصلى 2 ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. فهكذا يا إخوة من ترك ركنا من أركان الصلاة. يقول العلم من ترك ركن من أركان الصلاة له 3 حالات، من ترك ركن له 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان أثناء الصلاة لابد أن يأتي به كما ذكرنا في الحالة التي قبل هذا. الحالة الثانية إذا سلم من الظهر 3 ركعات ثم سلم ثم علمه يرجع ويأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو. الحالة الثالثة إذا سلم ثم ذهب إلى أهله وعلم بعد ساعة أو أكثر يعني طال الفصل، هذا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأن الفصل قد طال، أن السلم لا زال إيش في المسجد. الأمر الآخر لما قال له يا رسول الله قصرت الصلاة أم لا؟ يقول العلم إذا أشكل على الإمام، الإمام مثلا صلى الظهر 3 ركعات ثم جلس، قلتم سبحان الله لم يتر بالإمام، قلت سبحان الله الإمام ما عرف، قل إيش قوموا لله أو أقول ركعة كما فعلوا ذو اليدين، قالوا إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، لأنهم إيش بنوا على الصلاة، رغم أنه حصل كلام بنوا عليها وما عادوا. فقال أهل العلم إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، قل باقي ركعة حتى يفهم الإمام أنه ويقوم. فهذه ثلاث حالات إذا ترك إيش ركنا. أما إذا يعني ترك واجبا من الواجبات قال يجبره بسجود السهو. طيب إذا سلم ونسى أن يسجد السهو نسى وذهب إلى أهله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سجود السهو لا يسقط حتى إذا تذكر عند أهله يسجد السهو. وخالفه ابن قدامة قال ابن قدامة إذا طال الفصل سقط سجود السهو، لأن قال سجود السهو واجب يسقط بالجهل والنسيان، فما دام أنه نسى يسقط سجود السهو. وهذا هو الصحيح أن سجود السهو يسقط إذا نساه، والصلاة صحيحة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نعم، يعني بيّن غريب الحديث إيش معنى عشي، يعني من زوال الظهر إلى الغروب، يعني الظهر أو العصر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني ترك التشهد الأول، ترك واجبا التشهد الأول. إذا نساه المصلي له ثلاث حالات، له ثلاث حالات إذا نسى التشهد الأول. الحالة الأولى إذا نهض لكن ما قام، حرك قدميه لكن ما قام، هذا لا شيء عليه لأنه لا زاد ولا نقص. الحالة الثانية إذا قام لكن ما استوى قائما، هذا يرجع مباشرة يأتي بالتشهد ويسجد السهو. الحالة الثالثة إذا استوى قائما هنا ما يرجع، إذا رجع يقول الصلاة صحيحة لكن فعل فعلا مكروها. إذا رجع استوى قائم ثم رجع الصلاة صحيحة لكن فعل فعل مكروه فقط ويسجد السهو. إذن ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا حرك قدميه فقط لكن ما قام، هذا لا شيء عليه ما زاد ولا نقص. الحالة الثانية إذا قام لكن ما استوى قائما، نهض لكن ما استوى قائما، قالوا سبحان الله ثم رجع مباشرة، هذا يسجد السهو ولا شيء عليه. الحالة الثالثة إذا استوى قائم وقف قالوا سبحان الله ما يرجع، خلاص يقومون معه، لأن إذا رجع تكره الصلاة في حقه فقط، تكون كراهة ولا الصلاة صحيحة. من المسائل يعني التي تذكر دائما وهي من الشائكة: إذا قام الإمام إلى خامسة صلاة الظهر وجاء رجل مسبوق فذته ثلاث ركعات ثم قام مع الإمام، هل المسبوق صلاته صحيحة أربع ركعات أم لا؟ هذه المسائل التي يعني وجدت ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني. إذا جاء مسبوق وقام الإمام إلى خامسة، ما كان يعلم أنها خامسة ما يقوم، إذا قام بطلت صلاته، لكن ذاك المسبوق ما يظن أنها خامسة، يظن أنها إيش رابعة، فقام، قالوا صحيح أن صلاته صحيحة لأنه يعتقد صحة صلاة الإمام. هذا اختيار ابن قدامة، وأظن الشيخ السعدي أيضا مال إلى هذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن محينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فصلى سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يعني إذا ترك التشهد الأول يسلم قبل السلام. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. باب المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي محرم كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يديه، يعني أربعين خليفة أربعين سنة يقف ولا يمر بين يدي المصلي. والمرور بين يدي المصلي لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين: إما الذي مر رجل مر رجل، وهذا إن كان مر أمام الإمام أو المنفرد فإنه يدفعه، أما إن كان صلاة جماعة مر بين الصفوف لا يدفع بل يترك ولا يضر. أما إذا كان المار امرأة أو حمار أو كلب أسود مروا من أمامه، طبعاً كان إمام أو كان إيش منفردة، أما بين الصفوف ما يضر. مثلاً في الحرم بين الصفوف تمر امرأة اتركها، لكن الكلام إذا كنت إماماً أو منفردة، مرت امرأة أو كلب أسود أو حمار، قالوا إذا مر بينه وبين السترة تبطل الصلاة، وهذا قول الإمام أحمد. أما الجمهور قالوا لا ما تبطل الصلاة، الذي إنما هو بطلان أي نقصان الأجر فقط، هذا قول الجمهور. أما الإمام أحمد قال لا تبطل الصلاة إذا مرت المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار. ذاك قالوا أما حديث أنس أنه جعل الحمار يمر بين الصفوف، يقول هذا كان إيش في الصفوف لا ما يضر، إنما الضر إذا كان إيش منفردا أو كان إماما، لذلك ما يضر. طيب إذا كان راكب فوق الحمار لا بأس، كما كان أنس راكب على الحمار ويصلي. إذا كانت المرأة نائمة أمامه أو سترة أيضا ما يضر، كما كانت عائشة وعنها رضاها. الشاهد أنه المرور فقط. طيب إذا كلب أبيض ما يضر، لابد كلب أسود. قالوا يا رسول الله ما بال الأسود من الأبيض؟ قال الأسود شيطان، والشريعة الإسلامية أخوة في الكلاب، الكلاب في الشريعة لها ثلاث حالات. الأول كلاب أمرت الشريعة بقتلها، والكلب العقور الذي يهجم على الناس، والكلب الأسود لأنه شيطان، هذا أمرت الشريعة بقتلها. الثاني كلاب رخصت الشريعة باقتنائها، كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحرث، كما في حديث أبي هريرة. الثالث ما عدا هذه من الكلاب فإنه يحرم اقتناؤها وينقص من أجل كل يوم قيراط، كل يوم قيراط. هذا حكم الكلاب في الشريعة. لكن ما أرى في كلاب شكل موجودة. طيب أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. يعني لأن يقف أربعين قيل عام خير له إيش من أن يمر بين يدي المصلي، فمتى ما يصلي قف حتى يقضي صلاته، حتى إن كنت مستعجلا لا تكسب هذا الإثم، ويعلم ما لا عليه من الإثم، إثم عظيم، فانتظر حتى ينتهي صلاته ثم بعد ذلك يعني يلعب. لكن في مسألة مهمة، يقولون إذا مرت المرأة أمام المرأة هل تبطل الصلاة؟ قالوا لا، إنما هذا خاص في الرجال، خاص في الرجال. نعم. أي في غير الحرمين الشيخ الباز رحمه الله يقول بأن الحرمين لها خصوصية، لها خصوصية، يقول بسبب الزحام، وبعض العلماء كالشيخ الباز يقول لا اللفظ عام، لكن يبقى الإنسان أن يتحرز. أذكر أني دخلت الحجر في أحد المرات، كنا مع التوعية وأذنوا لنا جزاهم الله خير، فدخلنا كل ما أصلي مرة امرأة حتى أزقت في الجدار بطني، فمشكلة المرأة سبحان الله أحيانا ما تبالي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يقاتله يعني القتال هو الدفع الشديد، ليس يقتله، لأنما الدفع الشديد. فرأى رجلان يقتتلان، ليش؟ يتدافعان بقوة، فيقتل يعني يدفعه شديدا. نعم، ليس معنى أنه يقتل القتل المعروف، لا، إنما المراد الدفع الشديد. نعم، فإنما هو شيطان أراد يعني إيش؟ أن ينقص عليه أجر الصلاة. نعم، أحسن الله. هذا إذا كان إماما أو منفردا أو مسبوقا. بعض العلماء يقولون إذا كان مفرط في السترة ما يدفع، لكن هذا إذا كان مر بينه وبين السترة، أما إذا هو فرط في السترة ما يدفع الناس. نعم، حان الصلاة؟ حان؟ يلا يلا، لا لا بس يلا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. أتان أنثى الحمار الصغيرة، أنثى الحمار صغيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. يعني قد ناهزت الاحتلام، يعني قريب من البلوغ، لم أبلغ، قريب من البلوغ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يعني إلى غير السترة، فدل على أن السترة مستحبة وليست واجبة. إلى غير السترة، إلى غير جدار يعني إلى غير السترة. نعم. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان ترتاع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم، لأن قلنا إيش؟ إذا كان صفوف سترتهم ليش؟ الإمام، فما يدفع، لا يدفع، إنما يترك ولا يبطل الصلاة، سواء كان حمارا أو كلبا أو امرأة. إنما الكلام إذا كنت إماما أو منفردا أو مسبوقا، هنا نعم تدفعه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم، هنا أنا كانت نائمة، قلنا أنا كانت معترضة نائمة أو جالسة ما يضر، الذي يضر هو المرور بين يدي المصلي، فرق بين النائم وبين المار. يعني قالت: سامحكم الله، شبهتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام معترض أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: الفرق بين النار وبين المار. نعم. إيش قال بعد؟ جامع خاص، خاص باب واحد. كم بقى الأذان؟ خلاص، طيب أجل نغر الأسئلة، أسئلة أخرى نغر عندنا بركة. وصلنا 100، الحمد لله. نعم، يعني الإمام، الناس اختلفوا، العبرة بما عليه الإمام. نعم نعم شيخ. أحسن الله إليك. السائل يقول: ما حكم الذين لا يقبضون أيديهم عند الصلاة كالإباضة؟ يعني لا يقبضون؟ نعم، قبض اليدين سنة، ويضعهم على صدره أو أرفع قليلا، أما على عنقه وصلي ربك وانحر، قال: أي انحر، اجعل يديك عند نحرك، لكن صلي على صدره. وهذا هو قول يعني عامة أهل العلم. وأما ما ينقل عن الإمام مالك، عن الإمام مالك أنه كان يعني ما يقبض، قال: لا، ليس بالصحيح. إنما سئل كما في المدونة، سأله القاسم عن القبض أواجبه، قال: لا، قال: سنة، وقال: نعم. والمالكية يرون إيش؟ عدم القبض، عدم القبض في الصلاة. ألف ابن عزوز المالكي، هو من طبقة الشوكاني، كتاب سماه إتحاف الناسك، بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هو مذهب مالك. ذكر الأدلة من السنة، ثم إجماع الصحابة على قبض اليدين، ثم اجماع التابعين ثم اتباع التابعين ثم ذكر الائمه. قال وهو مذهب مالك بل عقد ذكر حديثا في الموطأ. ومعلوم انه كل ما في الموطأ يعمل به. من سنن المرسي قال قابض اليدين في الصلاه في الموطأ. نعم. اسم الكتاب اسم الكتاب اتحاف الناسك. اتحاف الناسك باثبات ان قبض اليدين في الصلاه هو مذهب مالك. نعم. احسن الله اليك. السائل يقول كيف اذا ادرك الماموم الامام في الركوع فهل يقضي هذه الركعه لانه قد فاتته قراءه الفاتحه؟ اي نعم. هذا مذهب الامام البخاري وعبد الرحمن المعلمي وقبله الشوكاني. نعم. يرون ان الركعه تدرك بالقراءه، لكن الذي عليه جماهير العلماء انها تدرك ايش؟ بالركوع. من ادرك ركعه من الصلاه قد ادرك الصلاه. هذا قول جمهور العلماء، ان من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. اما من قال انها تدرك بقراءه استدلوا بما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تاخر عن صلاه الصبح وصلى في الناس عبد الرحمن بن عوف وادركهم وهم ركوع وهم ايش؟ ركوع. قال فلما سلموا قام يقضي. الان ايش يقضي؟ هل يقضي معناه ان الركعه الاولى فاتته وجاء في الركعه الثانيه، او معناه ان ايش؟ ان الركعه وهو راكع ما حسبها وقام ياتي محلها ركعه اخرى؟ هذا قول البخاري والشوكاني والمعلم. اما جماهير العلماء قالوا هذا الحديث بين حيث اخرى، من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، هذا هو الصحيح. نعم. احسن الله اليك. السائل يقول ما حكم قول سمع الله لمن حمده للماموم؟ لا، هي للامام. الماموم يقول ربنا ولك الحمد، هذه السنه. أحسن الله إليك. السائل يقول هل هناك فرق بين صلاة الرجال وصلاة النساء؟ لا لا، النساء شقائق الرجال، وكانت أم الدرداء الصغرى من فقهاء يعني التابعين، الكبرى صحابية والصغرى تابعية، كانت صلاتها كصلاة الرجل تماما. نعم. أحسن الله إليك. السائل يقول متى نقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجهرية؟ نعم، بعد إذا قال آمين تقرأ الفاتحة، بعد قول آمين تقرأ. نعم. وإلا فيه يعني عدة أقوال، بعضهم قال تقرأ قبل قراءة الإمام، هذا قول. القول الآخر إذا قال آمين بعدها تقرأ، والقول الآخر إذا انتهى من القراءة كلها قبل الركوع تقرأها بسرعة، لكن الصحيح أنها تقرأ بعد آمين. أحسن الله إليك. السائل يقول لذلك قالوا يعني يستحب الإمام أنه يسكت سكتة يسيرة بعد آمين حتى يتمكن من يرى وجوب قراءة الفاتحة. نعم. السؤال يتعلق بالصوم. نعم. أحسن الله إليك. السائل يقول ما حكم السائق الذي يسوق الشاحنات إلى هذا مسافر؟ جاء في الشيخ بن باز رحمه الله قال هذا مسافر، كان يعني تلحق مشقة له الفطر ويقضي. نعم. صلي من دقوق سهيلي لكن الشيخ أنا سمع تقوى نحكمه يا مسافيري مناك يتفنقوه ناتقود يقولي بكاتك سيكو نينجين نحكمه يا مسافيري تندش مغاري مكوبة كنت أغيان دواب يمتان فانو كاتك صلي تعالى. أحسن الله إليك. السائل يقول نرجو التوضيح هل من السنة الدوام على جلسة الاستراحة؟ هم قالوا للحاجة، إذا كان في حاجة فلا بأس. نعم. جزاك الله خير. أيوة. أذن حتى نصلي النافلة.